فبت يعني اخرى اخرى اخرى يعني على الاولى على الاولى كويس والحمد لله مرتاح بارك الله له فيهما الحمد لله وابلغوا سلامي ان شاء الله وتهنئتي ان شاء الله على خير حفظك الله اللهم بارك له وما بينه وبين اهله امين الجزائريين يبلغوا السلام عليك وعليه السلام ويسألوا عن كيف اخبار الجزائر اخبار الجزائر نسأل الله ان يحسن اخبار الجزائر واخبار العالم الاسلامي كله امين لانها ليست اخبار طيبة مبشرة نريد يا شيخ ان تزورنا الى اليمن الشيخ يريده ومشايخ العلم والحمد لله بارك الله الدعوة السائدة نسأل الله ان يلهمنا الخير الجو مهيأ لأي مسلم ينزل أنا أعرف ما في مشاكل بارك الله فيكم جميعا لكن جئتمونا ونحن على حافة القبر ثقة الخير نسأل الله العلي القدير أن يحفظك الله يسلمك يا شيخ ما تقول الذي احنا في اليمن نقول يا ساتر يا ساتر لا هذا ليس له أصل جزاك الله خير لكن أنت أحفظ أسئلتك بعد أن ننتهي من إخواننا هؤلاء لنا أخوانا لنا أخ في السيارة أريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل لا الحمد لله الذي شفناه أهلا وسهلا نسأل الله دينك وأمانتك آمين وخواتي مع مالك جزاك الله وسلم على الإخوان جميعا